كنت للصلاه السنه للمسافر يعني في البلده مثلا. احتاج بعض الائمه على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المهرنة في فتح مكه صلى تمام العصر الضحى، فهذا يدل على ايش؟ يعني على الجواز، يعني افضل ان تصلي السنه وافضل ان تصلي السنه. لا يجوز اخذ حكم ما من حديث واحد مع وجود حديث اخرى تساعد على فهم الحكم فهما صحيحا. اذا كان حديث ام هاني هذا يعطي مشروعيه صلاه الضحى بالنسبه للمسافر، فهذا نستفيده ونوزعه في حاضرتنا. لكن اين نذهب في حديث انس بن مالك مثلا الذي جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينه في حجه الوداع فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع اليها؟ هذا يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي السنن الرواتب في السفر، كما ان هناك احاديث اخرى تؤكد ذلك، منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه كان ينكر صلاه سنن الرواتب في السفر ويقول ليس لي من صلاتي ركعتان متقبلتان. فالشاهد ان حديث انس وامثاله يعطينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الرواتب في السفر باستثناء سنه الحيض وسنه الوتر. فكما ان هذا الاستثناء لا يعني تعميم حكم صلاه الوتر وسنة الفجر على بقية السنن، كذلك لا يعني صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى في فتح مكة تعميم هذا الحكم على بقية السنن، لأن النص الصريح دائما مقدم على ما يستنبط من نص آخر. فحديث أم هاني ممكن الاستنباط منه على جواز المحافظة على السنن بالنسبة للمشاشر، لكن حديث أنس وغيره صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا الفرض، ويضاف إلى ذلك مثلا نصوص أخرى معروفة من أنه لما كان يجمع بين الصلاتين ما كان يصلي السنة التي بينهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.